الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كم سورة العنكبوت؟ أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يفتنون في أموالهم وأنفسهم، ولا يستبين المخلص منهم من المنافق. وهذا إظهار، الله عز وجل يعلم، لكن هذا إظهار لعلم الله عز وجل. وهم لا يفتنون قيل كذلك بالأوامر والنواهي. ولقد فتنا الذين من قبلهم، الأنبياء قبلهم والمؤمنون قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلنا هذا إظهار لعلم الله عز وجل، وإلا رب العزة يعلم. نعم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله يعجزون ويفوتون. نعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا. هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص، وأمه أمرته بالكفر بالله فأبى عليها. هي قالت: ألم يأمرك ربك بطاعتي فإني أمرك بالكفر. هذا تناقض. طيب، تناقض. هو قال لها: لو كان يا أم، لو كان لك مئة وبقيت ثلاثة أيام ما أكل. قال: يا أم، لو كان لك مئة نفس تخرج نفس وراء نفس على أن أترك هذا الدين ما تركت. وكانوا يفتحون فاها ويلقمونها الطعام وهي تدعو على سعد، تدعو على سعد. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا هذه حال المنافقين، إيمان للدنيا، فإذا أصابوا أذى من الناس، خاف قضية الناس وجعله كعذاب الله عز وجل. لكن إن جاءه النصر ادعى أنه مع المؤمنين من أجل الغنيمة والمال. نعم. فهم كذبة في قولهم أننا سنحمل أوزاركم وآثامكم، كذبهم، ما يستطيعون. لا تغب العزة يوم القيامة جعل أوزار الذين أضلوهم على هؤلاء الرؤساء، على هؤلاء الرؤساء، وليحملن أثقالهم وطالما أثقلهم لأنهم صدوهم عن السبيل. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الآن كيف يصير التوفيق بين ولا يحمل ولنحمل خطاياكم؟ هناك قال الله عز وجل وما هم بحاملين خطاياهم من شيء، لا التالية ولا يحملون أثقالهم، كيف يصير التوفيق؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ماذا قال رب العزة؟ ولا يحملون أثقالهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني هم وعدوهم أن آثامكم سنحملها نحن ولن يكون عليكم آثام، ها؟ ستسلمون يعني من العذاب، وكل الآثام نحن إذا كان هناك بعد، لكن يوم القيامة هؤلاء آثامهم معهم، ومن قال أني سأحمل يؤخذ إثم الذي صده عن السبيل فيوضع عليه واحد، فما في تعارض. أيوة راح يتبرع يوم القيامة، ها؟ راح يتبرع منه يوم القيامة. اي نعم، كذلك انه يتبرع منه يوم القيامة. نعم. ايوه. فأنجيناه على السفينة البغوي عن الفراء، ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض، واضح، ولا في السماء، قال معناه ولا من في السماء بمعجز، أي الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجزه أهل الأرض ولا أهل السماء إن أراد البطش بهم وأخذهم. ونقل قول آخر معنى قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها، لو كنتم في السماء لستم بمعجزين. نعم. أيوه. والذين كفروا بآياتنا ولقائه أولئك المودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم هذه المودة تنقطع ولا تنفع في الآخرة. إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا هي مودة بينكم، مودة على الرفع، مودة بينكم بالرفع بلا تنوين، بعضهم قرأ مودة قال معناها مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون كذا عندكم ولا تتوادون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، تتبرع الأوثان من عابديها ويتبرع القادم من الأتباع. نعم أيوة. أجره في الدنيا ثناء الحسن، فكل أهل الأديان يتولونه، وقيل ولد الصالح، وقيل أنه وراء مكانه في الجنة، يعني أقوى. نعم أيوه. ولومني قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون بناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين. الأولى اقترب، بعضهم قرأ على استفهام أئنكم أئنكم، والثانية وبعضهم قرأ على الخبر إنكم بدون استفهام. أما الثانية قال قرأت على الاستفهام لا غير. والفاحشة هي إتيان الرجال، وما كان قبل هذا قبل سنة هؤلاء سنة معروفة إتيان الرجال، لكن هم أول من سنوا السنة سيئة هذه. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يقطعون السبيل يعني على المارة والأضياف بالتحرش بهم، وتأتون في ناديكم المنكر. المنكر ما ذكر، بعضهم نقل أنهم يتضارطون في المجالس، وبعضهم قال يفعلون الفاحشة وهم ينظر بعضهم لبعض، يعني مات من قلوبهم أي ذرة حياة. نعم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا خلاف. كان أحد الأخوة أرسل البحث، فالترجيح الله أعلم، يعني كان خلاف قوي، فالله أعلم بالراجح. نعم أيوة. وعادا وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا متبطئين. معجبين في دينهم وضلالاتهم، على بصيرة من الضلالة وعقل، ليس يعني أناس ليست عندهم عقول، لا عندهم عقول ويفتخرون بدينهم بدينهم. نعم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغلقنا عليه مغربا ومنهم من أغلقنا قتلنا به الأرض ممن أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا من أرسلنا عليه حاصبا قوما لوط ومنهم من أخذته الصيحة أو ثمود، منهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا هامان وفرعون. نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كذلك من حل عليه الغرق قوم نوح. مثل الذي اتخذوا من دون الله أولياء نصنا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تهوي إليه يحميها، لكن هذا البيت في غاية الضعف والوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا. فكذلك الأمثال الأوثان قال لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا. نعم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه وهو العليم الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالقرآن وأمثاله يقول الشيخ السعدي إنما ذكرت للاعتبار وليست يعني كحزيرة أو مسابقات بدون اعتبار. بعض الناس ليس له نصيب في القرآن إلا المسابقات إلا كذا، أما كونه يتخلق بأخلاق القرآن وغير ذلك لا، ما له نصيب. نسأل الله العفو والعافية. أيوة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن المحشاء والمنكر ويذكر الله أكبر الله عز وجل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقل البغوي عن عباس قال في الصلاة منتهى كذا ومزدجر عن معاصي الله، فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن منكر لم تزده صلاته من الله إلا بعد. الصلاة إذا الغرض منها الابتعاد التقرب إلى الله عز وجل فلا يبتنه عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة، صلاة بذكر الله واستحضار عظمة الله عز وجل أعظم من صلاة لا خشوع فيها ولا طمأنينة ولا استحضار لعظمة الله عز وجل. وبعضهم قال ولا ذكر الله خارج الصلاة أعظم من الصلاة، لكن الشيخ السعدي يرجح الأول أن صلاة بذكر خير من صلاة بلا ذكر، والذكر مقصود في إيش؟ الخشوع واستحضار عظمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم إنفاق الذهب والفضة من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالقرآن والدعاء إلى الله عز وجل بآياته والتنبيه على حججه بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا الذي ما ينفع معه التذكير قال مجادلته بالسيف تكون بالسيف، إذا أبى أن يدفع الجزية وأبى الإسلام فمجادلته تكون بالسيف. نعم. أيوة. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وتكون مناظرتك لأهل الكتاب بأن يكون مبدأك الإيمان بكل الكتب، فما يجعلك إيش مناظرة وتكذيبه للقرآن بأن يجعلك إيش تكذب بالكتب السماوية، لا. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، مؤمنين الكتاب، ومن هؤلاء من أهل مكة من يؤمن به، آمن بعض أهل مكة. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من صغره يخط ويكتب وينقل الكتب ويدارس اليهود والنصارى لاتهم، لأن هذه أساطير الأولي، لكن ما كان يعرف، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وما كان يجالس أحد من اليهود ولا النصارى، إذا لارتاب المبطلون، وقع في قلوبهم شك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا ثناء على أهل العلم بأنهم يحملون كتاب الله عز وجل، وهذا في ثناء على الحفاظ، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، هنيئا للحفاظ. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله ضعفاء المسلمين الذين كانوا في مكة، فأخبرهم رب العزة أن أرض الله عز وجل واسعة واسعة. نعم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين كثير من الدواب ما تحمل رزقها، وكأي من دابة. يا محمد أخبر المؤمنين أن الله عز وجل سيرزقهم ويفتح عليهم الخيرات، ومن يهاجر والآية يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. أيوه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبدو الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قال الحياة الدائمة الباقية. فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم هنا قال لام لام الأمر ليكفروا، فإيش يصير مع الآية؟ يعني أمر تهديد، أمر تهديد، تقول للطفل افعل اخرج اخرج بعد منتصف الليل، هذا ليس أمر طلب منه، هذا أمر تهديد، اخرج وسأريك ماذا أفعل. ليكفروا بما أتيناهم ليجحدوا نعمة الله عز وجل وليتمتعوا فسوف يعلمون مغبة ذلك الجحود. نعم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطط الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. استفهام قال بمعنى التقرير، أما لهذا الكافر ما هو في جهنم؟ نعم بلى. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا، لنهدينهم سبلنا، لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه، وقيل لنزيدنهم ايش؟ هدى، كما قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقيل لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، لنوفقنهم كذا مكتوبة عندكم، لنوفقنهم ولا أخطأنا، وقيل المقصود من سلك طريقا للعلم سهل الله عز وجل له سبل الجنة، وفيه حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. لو جهاد ان تنصر الله ينصر. طيب نقرا الجزء الثاني.